يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هكذا كان صلوات ربي وسلامه عليه، ما كانت شجاعته قاصرة على تلك المظاهر الحسية الجسمانية، بل كانت شجاعة القلب أولا، شجاعة الرأي ثانيا. لما أحاط كفار قريش بعمه أبي طالب يراودونه في أن يسلم إليهم ابن أخيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه، واستدعاه عمه قال له: يا ابن أخي أبق علي وعلى نفسك، فإن القوم راموك عن قوس واحدة. ظن نبينا عليه الصلاة والسلام أن عمه مسلمه وقد كان نصيره، ما بقي له سوى عمه، ظن أن عمه سيسلمه، وهو موضع تتزلزل فيه القلوب وتزيغ فيه الأبصار، لكنه عليه الصلاة والسلام وقف أمام عمه قائلا: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو تنفرد دونه هذه السالفة. هذه الكلمات الواضحات النيرات عملت عملها في نفس أبي طالب وقد كان على غير دين الإسلام. قال له: اذهب يا ابن أخي، فوالله لا أسلمك إلى شيء تكرهه. وقد قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فالله لم يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. أيها المسلمون عباد الله، هذه السيرة العطرة وهذه الأخبار المنيرة ما أحرانا أن نذكر الناس بها في مثل هذه الأيام التي غلب فيها اليأس والقنوط بل الاستسلام على كثير من المسلمين. في كثير من بلاد الله صار الحديث عن الجهاد مجرما، في كثير من بلاد الله حذفت من مناهج التعليم أبواب الجهاد. مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان بينه وبين اليهود من تلك المعارك الفاصلة وتلك المواقع الحاسمة، كل هذا حذف من مناهج العلم ومن كتب التدريس، وصار الحديث عن ذلك كله محرما من أجل أن تنشأ أجيال قد جبلت على الخنوع والخضوع والرضا بالدون والاستسلام للعدو، وكأن حالنا قد صار كحال المسلمين أيام الغزو التتري، حين كان التتري الكافر يمر بالمسلم يقول له: أمكث مكانك حتى آخذ سلاحي فأرجع فأقتلك، فيمكث المسلم حيث هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لا يرفع يدا ولا يحرك ساكنا ولا يدفع عن نفسه خطرا. لما؟ لأن الاستسلام قد استولى على القلوب. هذا هو واقع الناس في كثير من بلاد الله في أيامنا هذه. لكن إخواننا المجاهدين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس بيض الله وجوههم وكثر سوادهم وجزاهم عن الإسلام وأمة الإسلام خيرا، ما قنعوا بالاستسلام ولا رضوا بالدون ولا استمعوا لنصائح وتخذيل أولئك المثبطين من المنافقين من حكام المسلمين وعامتهم. قبل أيام معدودة اليهود حاولوا أن يتسللوا إلى غزة بسيارتين، هاتان السيارتان قد يستغرب الناس كيف تتسلل دولة إلى منطقة تعلم أن فيها ناسا يحاربونها، كيف تتسلل بسيارتين فقط؟ لما كان هذا؟ ما كان الغرض أن تدخل حشود من الجنود؟ وإنما هاتان السيارتان مزودتان بأجهزة تجسس متطورة أرادوا زرعها في غزة من أجل أن يتعرفوا على مواضع تصنيع الصواريخ ومواطن إطلاق تلك الصواريخ، من أجل أن تكون ضرباتهم بعد ذلك موجهة إلى أماكن معلومة عن طريق تلك الأجهزة. تصدى المجاهدون لهاتين السيارتين، قتلوا عقيدا من الجيش الصهيوني، ثم بعد ذلك ما زالوا يداورونهم ويناورونهم من أجل أن يستولوا على تينك السيارتين. اليهود كان حرصهم على ما في هاتين السيارتين من الأجهزة أعظم من حرصهم على الأفراد من الضباط والجنود الذين كانوا فيهما، فعمدوا إلى قصف سريع مركز حتى دمروا السيارتين عن آخرهما. في مقابل ذلك أطلق المجاهدون 200 صاروخ. ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة في جانب المجاهدين 14 شهيدا، وأما اليهود فقد قتل منهم 8 كانوا في السيارتين. ثم بعد ذلك تتابعت تلك الضربات من المجاهدين حتى بلغ مجموعها 480 قذيفة صاروخية أطلقت من أولئك المجاهدين. اليهود وقعت فيهم 95 إصابة، وفي جانب المجاهدين 40 إصابة فقط. اليهود دمروا لأهل غزة 8 بنايات، ودمر المجاهدون لليهود 9 تدميرا كاملا و5 تدميرا جزئيا. نتيجة هذا كله أن اليهود سعوا ووسطوا وألحفوا من أجل إدامة التهدئة بينهم وبين المجاهدين. النتيجة أن وزير حربهم الإرهابي المجرم ليبرمان قدم استقالته صاغرا ذليلا بعدما أقر بالهزيمة. رئيس وزراء اليهود يعلن على الملأ مبررا موقفه بالانسحاب أمام المجاهدين والرضا بالتهدئة، يقول لهم إن شارون قد انسحب من غزة أمام 3000 من كتائب حماس، ماذا أصنع أمام 65,000 من الإرهابيين؟ ويعني بذلك المجاهدين. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، هذا كله يحصل في ظل حصار بري وبحري وجوي يضربه الصهاينة وأعوانهم من حكام العرب على قطاع غزة. منعوا عنهم الدواء، منعوا عنهم الغذاء، منعوا نقل الجرحى، منعوا سفر المرضى، بل منعوا الحج والعمرة إلى بيت الله الحرام، كله في ظل هذا كله. ومع ذلك هؤلاء المجاهدون المرابطون يصنعون سلاحهم، يدربون أفرادهم، يعدون خططهم، يواجهون عدوهم، ينكؤون فيهم، يحققون قول الله عز وجل: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. يحققون قول الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. هؤلاء المجاهدون يقيمون على الأمة الحجة أنها قادرة على الفعل، قادرة على المقاومة، قادرة على أن تصنع أشياء، لا شيئا واحدا. المنافقون من حكام المسلمين وأبواقهم يقولون: ماذا تصنع هذه الصواريخ العبثية كما يسمونها؟ ونقول لهم: وماذا تصنع أسلحتكم التي اشتريتموها بالمليارات من ثروات المسلمين وكدهم وعرقهم، وكدستموها في مخازنكم حتى علاها الصدأ، ما أطلقتم منها طلقة واحدة تجاه العدو، بل إن كان ثمة طلقة فهي في صدور الشعوب، هي موجهة لرعيتكم، هذا صنيعكم. أما هؤلاء المجاهدون جزاهم الله خيرا، فمن قتل منهم فهو عند الله شهيد، ومن جرح منهم فهو عند الله مأجور، ومن بقي منهم عاش عزيزا كريما ينكأ عدوه ويخرس أولئك المنافقين. أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة، وأن يكثر سوادهم، وأن يبيض وجوههم، وأن يتقبل شهيدهم، وأن يداوي جريحهم، وأن يشفي مريضهم، وأن يربط على قلوبهم، وأن ينصرهم نصرا عزيزا. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن ربنا جل جلاله في القرآن قد حكى لنا أقوال المنافقين من أجل أن نستدل ونتعرف عليهم في كل عصر ومصر. المنافقون على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يبكتون ويوبخون المجاهدين إذا خرجوا في غزوة من الغزوات فأصيبت منهم طائفة، كان هؤلاء المنافقون يشمتون فيقولون: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قال الله عز وجل: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هؤلاء المنافقون كانوا يقولون عن المجاهدين الذين يستشهدون: لو أطاعونا ما قتلوا. هكذا كانوا يحاولون أن يلقوا الندم في نفوس الناس، أن يثبطوهم عن الجهاد. وما أشبه الليلة بالبارحة، المنافقون سارعوا إلى اليهود مطبعين. منهم من استقبل زعماء اليهود في بلاده، ومنهم من تعاون معهم سرا، ومنهم من سلط ذبابه الإلكتروني من أجل أن يكتب كلمات هي أشد من تلك الكلمات التي كان يقولها المنافقون الأولون. بعضهم كتب قال: قلوبنا مع دولة إسرائيل، نحن معكم في ضرب مواقع الإرهابيين، اللهم سدد رميهم. هكذا والعياذ بالله يدعو لليهود، يدعو على المسلمين، يدعو لليهود بأن يسدد الله رميهم. أقول أيها المسلمون عباد الله لا جديد في هذا كله، فإن الله جل جلاله أنزل في المنافقين آيات كأنها نزلت اليوم. يقول سبحانه: إن تصب إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. يقول الله عز وجل: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. هؤلاء الذين يمتنون على أهل فلسطين مرة بعد مرة بأنهم قد أرسلوا إليهم كذا وأنهم قد أمدوهم بكذا ودعموهم بكذا، قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. هكذا يخاطبهم رب العالمين جل جلاله الذين يتربصون بكم. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أيها المسلمون عباد الله، إن واجبا علينا أن نحيي فريضة الجهاد في نفوسنا، فإن بيت المقدس ثلث مقدساتنا. من استطاع أن يجاهد بنفسه فبها، وهيهات هيهات، فإن دولة اليهود محروسة بأولئك. ثم من لم يستطع بنفسه فبماله، ومن لم يستطع فبدعائه، وكذلك بالتعريف بقضية هؤلاء المجاهدين، بشد أزرهم، بتذكير الناس بأمرهم، بالوقوف معهم. فإن المسلمين أمة واحدة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم عليك بالصهاينة ومن هادنهم، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم اهتك أسرارهم، اللهم اهتك أستارهم، اللهم اكشف أسرارهم، اللهم افضحهم بين العالمين، اللهم اكف المسلمين شرورهم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.